إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعينا الكرام، لقد انضمت موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة. الميكروفون الآن ينتقل إلى الزميل رضا عبد السلام. الحمد لله الذي أكرمنا برمضان، شهر القرآن، شهر الصيام والقيام، شهر البركات والرحمات والنفحات والفيوضات، شهر زكاة الأرواح والأنفس والقلوب والعقول، شهر التراحم والتعاطف والتواد والتزاور والتآخي والتآلف. فلك الحمد ربنا على رمضان، وصلاة وسلاما على أعظم الخلق، خير من صلى وصام وقام، صلاة وسلاما على من حمل للأمة بشرى غفران الذنوب في رمضان، فقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هنا، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم، ونحن نستعد لصيام اليوم الخامس من هذا الشهر العظيم المكرم. وما أعظم الصيام حين يصفو ويخلص لرب العالمين. وافاك ضيفا فالتزم تعظيمه، واجعل قراه قراءة القرآن، صمه وصنه واغتنم أيامه، واجبر ذم الضعفاء بالإحسان، واغسل به خط الخطايا جاهدا بهطول وابل دمعك الهتان. الصيام واحة التقى وراحة المتقين، ورمضان ساحة للسباق للرضا والقبول والفوز والوصول. وأول النور كان في رمضان، نزل على قلب النبي آيات نشرت النور في كل الدنا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فتعالوا بنا إخوتنا إخوة الإيمان لنقتبس النور من منبع النور، من القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ خطب أحمد الطويل، بدءا من الآية 31 من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه

يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفون فَوَلَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أنهم كانوا كافرين. قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد وكذلك نجزي الظالمين. والذين نفساً إلا وسعها لا نكلف نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزلنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري تحتهم الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما كنا لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة وبينهما حجاب كلا بسيماه. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم وبينهما إجاب وعلى ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. صدق الله العظيم. الفاتحة. ما تفعل إرسال اضرب في كتاب محكوم لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل لما تيسر من سورة الأعراف، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام شهر رمضان المبارك، شهر الصوم لله تبارك وتعالى، الذي قال فيه شوقي نثرا: الصوم حرمان مشروع وتأديب بالجوع وخشوع لله وخضوع لكل فريضة حكمة، وهذا الحكم ظاهره العذاب وباطنه الرحمة، يستثير الشفقة ويحض على الصدقة ويكسر الكبر ويعلم الصبر ويسن خلال البر، حتى إذا جاع من ألف الشبع وحرم المترف أسباب المتع عرف الحرمان كيف يقع وألم الجوع إذا لذع. فمرحبا شهر الصيام، قطعت الدهر جوابا وفيا يعود مزاره في كل عام، تخيم لا يحد حماك ركن، فكل الأرض مهد للخيام، ورحت تسن للأجواء شرعا من الإحسان علويا النظام، بأن الجوع حرمان وزهد أعز من الشراب أو الطعام. ولكن أعظم من كل هذا وأجمل وأرقى وأبقى كلام ربي: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فغفرانك اللهم يا رباه، يا سامعا دعاء من دعاه، عبدك قد باء بما جناه، فاغفر له ما كسبت يداه بحق لا إله إلا الله. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا بنا لنقف في ساحة الدعاء والرجاء في شهر الدعاء،

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رمضان. رمضان شهر الخير والبركات. رمضان شهر الخير والبركات، شهر الفضائل، شهر الفضائل، لذة الطاعة رمضان. رمضان شهر الخير والطاعات، شهر الفضائل، لذة الطاعات. فيه المثابة للخلائق كلها، ومحطة الإنسان للخير. فيه النعيم، فيه النعيم بليلة، فيه النعيم، فيه النعيم بليلة، هي أفضل الليلات في السنوات. تتنزل الرحمات، تتنزل الرحمات، فيه النعيم، فيه النعيم بليلة، هي أفضل الليلات في سنوات. تتنزل الرحمات، تتنزل الرحمات، فيها منتان، سبحان من قد من بالرحمات. عفوك ورضاك يا رب، ألا يا قوم حييتم بشهر الصوم زكيتم وبلغتم لما شيتم وأعطيتم رضا الرحمن وحفظ الصوم والآداب وحفظ الصوم والآداب ومحو الكبر والإعجاب وترك الفاحش العيب وترك الإثم والعدوان وأن تصفو لمن تصحب وأن تعفو لمن أذنب وأن ترضى ولا تغضب وتحتمل الأذى الأصعب وألا تؤذي الخلات أتهجره وقد خدمك وسابق جوده كرمك فرضنا أنه ظلمك أليس العفو قد لزمك بنص الشرع والقرآن فمن يعفو له يعفى فمن يعفو له يعفى ومن يكفو فذا يكفى فأخلص ودك الأصفى وسل من ربك اللطفى لكل فتى من الخلان فيا ربي ودياني فيا رب فيا ربي ودياني أجد باللطف خلاني وجد لجميع أخداني بخاتمة على الإيمان بجاه المصطفى العربي بجاه المصطفى العربي حسيب الجد والنسب حبيب رسول الله

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع أذان الفجر، رفعه المبتهل الشيخ أحمد طنطاوي، وقدم قبله فاصلا من الأدعية والابتهالات من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. ها هو شهر القرآن الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه على قلب نبيه أول آية من النور: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هكذا كان منبثق النور. فهيا بنا إخوتنا إخوة الإيمان لنقبل على القرآن الكريم، لننهل من القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي مجال الندب لقراءة القرآن والتزود من أحكامه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فما أعظم أن نعيش في أجواء القرآن الكريم تلاوة وأحكاما وأخلاقا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد المئزر ليقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، شهر الغفران، شهر القرآن، شهر الغفران من الله سبحانه وتعالى لكل المؤمنين. وما أعظمه من شهر، وما أعظمها من نفحات. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى الإخوة المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتين سنة الفجر اللتين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ويقام الآن للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ مؤمن إبراهيم الخليجي، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا الصلاة يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

الموافق 5 من شهر رمضان من عام 1440 من الهجرة، الموافق 10 من شهر مايو من عام 2019 من الميلاد.